الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل إن والدته قد ربت أبناء عمه عندهم حتى كبروا، يقول ولا زالوا يقابلونها ويسلمون عليها ويقبلون رأسها، يقول وهي لا تتحجب عنهم، تقول إنها مثل أمهم، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، إذا كانت قد أرضعتهم في حال صغرهم فيعتبرون من أبنائها رضاعا، والمتقرر في باب الرضاع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالأم من الرضاع محرمة على من أرضعته. قال الله تبارك وتعالى في سياق المحرمات: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأما إذا لم تكن أمك أيها السائل قد أرضعت أبناء عمك فإنها تعتبر أجنبية عنهم، ليس بينها وبينهم قرابة نسبية توجب المحرمية ولا رضاع يوجب المحرمية. والمرأة إذا لم يكن بينها وبين الرجل لا محرمية نسب ولا محرمية رضاع فإنها تعتبر أجنبية عنه ويعتبر أجنبيا عنها حتى وإن ربته في حال صغره، حتى وإن عظم إحسانها إليه أو إحسانه إليها. وفي هذه الحالة لا يجوز لهم أن يصافحوها، ولا يجوز لهم أن يقبلوا رأسها، ولا يجوز لها أن تكشف عنهم وجهها، لأنهم رجال أجانب عنها. ولكن زيارتهم لها في حال عدم الخلوة بها هذا أمر جائز لا بأس به، وإحسانهم إليها بالمال والجاه والنفع أيضا هذا من رد الوفاء بالوفاء، وهذا أمر مطلوب، لكن لا ينبغي أن نتساهل في هذا الأمر حتى تكشف وجهها عنهم، أو أن يسافر بهم أحدها أو أن يسافر بها أحدهم، أو أن يخلو بها أحدهم، لأنها وإن كانت في منزلة أمهم باعتبار التربية والإحسان والرعاية إلا أنها ليست بمنزلة أمهم باعتبار المحرمية، لا أما نسبية ولا أما من الرضاع، فنبهوها على ذلك والله أعلم.